حصريا على موقع djkimo.com. وحق الدنيا وحاله من ضربان شماله أجرف لا لولا لا حاجتك بشماله وحق الدنيا وحاله من غربة لشمالة لا لا وألف لا لا عالي الدق بشماله أعلى روس بطالة حصريا على موقع djkimo.com.